بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الكلمات السديدة شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على كيفية الإيمان بالرسل وعقيدة الرسل وأشهر معجزات الرسل وغير هذه الموضوعات. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الرابع الإيمان بالرسل، وفيه 9 ضوابط. الضابط الأول: الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله، من نعلمه منهم تفصيلا ومن لا نعلمه إجمالا. الإيمان بالرسل هو الأصل الرابع من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالأنبياء. والفرق بين الرسل والأنبياء أن الرسل هم من أوحى الله عز وجل إليهم بشرع جديد إلى من خالف أمر الله، أما الأنبياء فهم من أوحى الله عز وجل إليهم لتجديد شرع من قبلهم، ويرسلون إلى قوم موافقين لهم في العقيدة. إذن الفرق بين الرسول والنبي: الفرق الأول أن الرسول يرسل بشرع جديد، أما النبي فإنه يرسل لتجديد شرع من قبله. الفرق الثاني أن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين له في العقيدة، أما النبي فإنه يرسل إلى قوم موافقين له في العقيدة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ولم يقل ورثة الرسل. ومن الأدلة على أن الإيمان بالرسل أصل عظيم من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومعنى قول شيخنا حفظه الله تعالى: الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله، من نعلمه منهم تفصيلا ومن لا نعلمه إجمالا، هذا فيه كيفية الإيمان بالرسل. فالإيمان بالرسل يكون على درجتين: الدرجة الأولى درجة تفصيلية، والدرجة الثانية درجة إجمالية. أما الدرجة التفصيلية فهي الإيمان التفصيلي بالرسل، ويكون ذلك بالإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه وبمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته منهم، إيمانا مفصلا على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن 25 رسولا ونبيا. أما الدرجة الثانية وهي الإيمان الإجمالي، فتكون بالتصديق الجازم بأن جميعهم صادقون بارون راشدون، والتصديق بأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد، وأما شرائعهم فمختلفة، وبالتصديق بأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني الإيمان بأن جميع الرسل بعثوا بتوحيد الله وإن اختلفت شرائعهم، أي يجب علينا أن نؤمن بأن أصل دعوة جميع الأنبياء واحدة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى، أما شرائعهم فمختلفة. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه في هذا الحديث الأنبياء في العقائد والشرائع بالإخوة الذين من أب واحد وأمهات شتى، فشبه الدين بالأب وشبه الشرائع بالأمهات. أما شرائع الأنبياء فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ويكون في الشريعة الأخرى حلالا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون أكرمهم الله بالرسالة، وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء، أي الرسل ليسوا بملائكة ولا آلهة، وإنما أكرمهم الله عز وجل بالرسالة. ومن الأدلة على أن الرسل بشر مخلوقون قول الله عز وجل: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ومن الأدلة على أن الله عز وجل أكرم رسله بالرسالة قول الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. وقال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ومعنى قول شيخنا حفظه الله تعالى وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء، أي ليس للأنبياء والرسل شيء من مفردات الربوبية كالخلق والإحياء والإماتة والنفع والضر والرزق ونحو هذا، وليس لهم كذلك شيء من خصائص الألوهية، فلا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من عبادة للأنبياء والرسل. قال الله عز وجل عن نوح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال سبحانه وتعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع الإيمان بتفاضل الرسل وأن أفضلهم أولو العزم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، أي الأنبياء والرسل ليسوا على درجة واحدة، بل فضل الله بعضهم على بعض، وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. وأفضل أولي العزم الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع المسلمين. ومن الأدلة على تفاضل الرسل قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومن الأدلة على تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أي أفضلهم وأخيرهم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس معجزات الأنبياء أشهرها ثمانية. الأولى السفينة لنوح عليه السلام، الثانية الناقة لصالح عليه السلام، الثالثة إلانة الحديد وتسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام، الرابعة تسخير الريح والطير والجن لسليمان عليه السلام، الخامسة عدم الاحتراق بالنار لإبراهيم عليه السلام، السادسة العصا واليد لموسى عليه السلام، السابعة إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى عليه السلام، الثامنة القرآن الكريم والإسراء والمعراج وانشقاق القمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أيد الله عز وجل أنبياءه ورسله بمعجزات، هذه المعجزات تظهر صدقهم وأنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. ومن أشهر هذه المعجزات ثمانية ذكرهم شيخنا حفظه الله تعالى. الأولى السفينة لنوح عليه السلام. ظل نوح عليه السلام يدعو قومه إلى التوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما، واستفرغ معهم كل أساليب الدعوة إلى الله، دعاهم سرا وجهرا، دعاهم ليلا ونهارا، فلما لم يؤمنوا به يأس منهم، وأخبره الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فحينئذ دعا نوح عليه السلام على قومه أن ينزل الله عز وجل عليهم عذابا، فأمر الله عز وجل نوح عليه السلام أن يصنع سفينة، وشرع نوح عليه السلام يبني السفينة في الصحراء، فكان كلما مر عليه ملأ من قومه قالوا: يا نوح إنك سفيه، إنك مجنون، فما كان جواب نوح عليه السلام إلا أنه كان يقول: إن تسخروا منا فإنا سنسخر منكم كما تسخرون، لأنه يوقن بوعد الله سبحانه وتعالى. فلما أكمل نوح عليه السلام بناء السفينة أمره الله عز وجل أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن معه من قومه، وأوحى إليه أن علامة الطوفان أن يفور التنور. فلما فار التنور أوحى الله عز وجل إلى السماء أن تنزل الأمطار، وأوحى الله عز وجل إلى الأرض أن تتفجر عيونا. وبينما الأمر هكذا إذ رأى نوح عليه السلام ابنه فقال: يا بني اركب معنا حتى لا تكون من الهالكين. ولكن ابنه كان سفيها غير عاقل، فالعقل يحتم عليه أن يركب مع أبيه حتى ينجو، ولكنه قال لأبيه: يا أبتي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فكان من المغرقين. فجرت السفينة بهم في موج كالجبال، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، ونقص الماء وقضي الأمر واستوت السفينة على جبل الجودي. المعجزة الثانية الناقة لصالح عليه السلام. دعا صالح عليه السلام قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى فكذبوه وقالوا له: يا صالح أتريد أن نؤمن بك وأن نصدقك؟ قال: نعم. قالوا له: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة بصفة كيت وكيت وكيت. فقال لهم صالح: إن دعوت الله عز وجل فأخرج ناقة من هذه الصخرة بالصفات التي ذكرتمونها آمنتم بي؟ قالوا: نعم. فدعا صالح ربه سبحانه وتعالى أن يخرج ناقة من الصخرة التي عينوها بالصفات التي عينوها. وبالفعل استجاب الله عز وجل لصالح عليه السلام، وخرجت الناقة من الصخرة بالصفات التي عينوها. فقال صالح لقومه: يا قوم، هذه الناقة تشرب من البئر يوما وأنتم تشربون يوما، وفي اليوم الذي تشرب هي من البئر أنتم تشربون من لبنها. ولكن القوم استكبروا واستنكفوا وأرسلوا أشقى القوم إليها فقتلها. فأنزل الله عز وجل على ثمود قوم صالح عليه السلام عذابا عظيما. المعجزة الثالثة: إلانة الحديد وتسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام. جعل الله عز وجل الحديد في يد داود عليه السلام لينا يفتله فتلا كما يفتل الخيوط، وكان كلما سبح سمع تسبيح الجبال والطير. قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، أي رجعي مسبحة معه، وألنا له الحديد، أي جعلنا له الحديد لينا يشكل منه ما شاء. المعجزة الرابعة: تسخير الريح والطير والجن لسليمان عليه السلام. كانت الريح والطير والجن تعمل بأمر سليمان عليه السلام، فكان يأمرها فتأتمر بأمره. قال تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وقال سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. المعجزة الخامسة: عدم الاحتراق بالنار لإبراهيم عليه السلام لما حطم إبراهيم عليه السلام آلهة قومه التي كانوا يعبدونها من دون الله، أشعلوا له نارا عظيمة ورموه فيها، فأمر الله عز وجل النار ألا تصيبه بسوء وأن تكون بردا وسلاما عليه. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. المعجزة السادسة: العصا واليد لموسى عليه السلام. أما العصا فكانت تتحول إلى حية عظيمة عندما يلقيها على الأرض. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. أما اليد فكان موسى عليه السلام إذا أدخل يده في جيبه، أي فتحة قميصه التي تدخل منها الرأس، ثم ينزعها فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهق. قال تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. المعجزة السابعة: إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى عليه السلام. كان عيسى عليه السلام إذا مسح على الأكمه وهو الأعمى ارتد بصيرا، وكان إذا مسح على جلد الأبرص أذهب الله عز وجل عنه برصة، والبرص بياض في الجلد يحدث حكة شديدة. وكان عليه السلام يمر على الموتى فيناديهم فيحييهم بإذن الله تعالى. قال تعالى: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. المعجزة الثامنة: القرآن الكريم والإسراء والمعراج وانشقاق القمر وغيرها لنبينا صلى الله عليه وسلم. لقد أيد الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعدة معجزات، أشهرها المعجزة الخالدة وهي القرآن الكريم والإسراء والمعراج وانشقاق القمر. أما القرآن الكريم فقد تحدى الله عز وجل فصحاء العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر ثور من مثله ما استطاعوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله ما استطاعوا. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما الإسراء فقد كان من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس، والمعراج كان من بيت المقدس إلى السماوات العلا. وقد كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد يقظة لا مناما، ولو كان مناما لما أنكرته قريش. والأدلة على الإسراء والمعراج كثيرة، منها قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أما انشقاق القمر فعندما سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة انشق القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، وقد كان القمر عند انشقاقه بدرا. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقد أيد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة عدها بعض أهل العلم فزادت على 1000 معجزة. ومن المعجزات التي لم يذكرها شيخنا حفظه الله تعالى حنين الجزع إليه صلى الله عليه وسلم، وتسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، وخاتم النبوة، وتكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وتكثيره الطعام صلى الله عليه وسلم. والأدلة على هذه المعجزات موجودة في الكتاب لمن أراد أن يرجع إليها. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما الدليل على أن جميع الرسل بعثوا بتوحيد الله؟ السؤال الثاني: ما معنى قول شيخنا حفظه الله تعالى وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء؟ السؤال الثالث: ما الدليل على تفاضل الرسل؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.